الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ رواه الجماعة. واحتج به من يعمل بالخط إذا عرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة. هذا كتاب الوصايا أورده الشيخ بعد الوقف، وصلته بالوقف ظاهرة، فإن الوقف أيضا أثره يكون غالبا بعد الوفاة، وكذلك الوصايا هي لا تكون إلا بعد الوفاة كما سوف نرى من تعريفها. الوصايا جمع وصية، كالهدايا جمع هدية، وهي من وصى ووصى أيضا، وهي بمعنى وصل، لأن الشأن في الوصية أنها تصل ما كان حال الحياة إلى ما بعد الممات، وبخاصة من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم وصايا يمتد لهم بها الأجر والحسنات، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن الصدقة جارية، وغالبا طريقها الوصية، أو في من أظهر طروقها الوصية على ما سوف نرى. والوصايا معروفة حتى عند المتقدمين، وأهل الجاهلية كانوا يوصون بجميع أموالهم وصية حيف وجنف، فقد يعطي أمواله لمن شاء، إما من أقارب أو من غير أقارب، من أصدقاء، ويحرم الورثة ويحرم كل قريب له، وحتى موجودة في بعض الديانات السابقة. والوصايا تكون بالأموال، كمن يوصي بشيء من ماله أو ببعض ماله إلى جهات خيرية من أقاربه أو غير ذلك، وقد تكون وصايا بتوجيهات، سواء بالاستقامة على أمر الله، ووصية بالتقوى، ووصية أو قد تكون وصية بمعنى العهد، كالوصية بالخلافة، أو الوصية بمعنى ولاية العهد، كل ذلك يسمى وصية. ومع الأسف أن في الوقت الحاضر في لدى الكفار ولدى أعداء الإسلام، وبخاصة الغرب منهم، أنهم يوصون وصايا كلها جنف، بل إنهم يوصلون للكلاب ويحرمون الأقارب كما هو معلوم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا ابتعد عن الله عز وجل وابتعد عن دينه وشرعه، فإنه يضل مهما كان على درجة من العقل، ومهما كان على درجة من العبقرية، ومهما رؤية من قوة عقله وتفكيره في أمور دنياه. وإلا أي عقل وأي قبول لدى إنسان ترى أنه قد يكون من كبار أهل الدنيا ومن أصحاب الوجهة فيها، ثم تكون خاتمته أن يوصي لكلب أو يوصي لحمار أو يوصي لبهيمة أو يوصي لقرد أو غير ذلك من بينما يدعو الأقربين ويدعو المحاويج من بني الإنسان. معلوم أن هذا غاية السخف والعقل والسفه. وإن كان هناك وجه لا شك في ديننا دين الاستقامة وديننا وسط وديننا جاء من عند الله عز وجل، فإن الوصية على أبواب الخير قد يكون منها من الرباط في سبيل الله، على مثلا إذا كانت مثلا لبيت المال أو بهائم أو حيوانات تتصل ببيت المال أو نحو ذلك، فهذا لا مانع منه في كل كبد رفقة أجر، لكن يكون على قدر الوسط وعلى قدر الاعتدال. أما نحو ما ترون من حينما يبتعد الناس عن دين الله عز وجل وعن وصايا الله سبحانه وتعالى وصايا رسله، فإن عقولهم عاجزة عن أن تدرك الخير وأسباب السعادة. فالوصية هذه من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام أن شرع لهم فيها منهجا وسطا، وهي حال من الاستدراك يستدرك فيها المسلم أشياء فاتته حينما كان في غمرة الدنيا. الإنسان أحيانا فعلا قد تصيبه غفلة ويصيبه انصراف فيغرق في الدنيا في كسبها وفي جمعها وفي الركض في وراء هذا الحطام، ثم تصيبه إفاقة ورجوع فيجد أن في تشريعات الإسلام ما يعيد له صوابه ويجعله يستدرك ما فات، ولا يكون ذلك غالبا إلا من خلال الوصية وخلال الوقف وخلال هذه الأشياء التي تمتد بعد الوفاة، وغالبا ما تكون قبيل الوفاة. هذا فيما يتعلق بالحكمة بمشروعيتها، وسوف يتبين لنا من خلال الكلام على الأحكام والكلام على حديث ما يزيد هذا الأمر وضوحا وجلاء إن شاء الله. الوصية كما قلنا تكون بالأموال وتكون بغير الأموال، ولهذا عرفها الشيخ هنا قال هي في الشرع عهد. الشيخ الشوكاني قال هي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. هذا فيه عموم حقيقة، لكن هناك تعريف قد يكون أوضح. بعضهم أيضا قصرها على المال فقال هي التبرع بالمال بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت، وهذا يمثل جانبا من الوصية وهو الجانب الأعظم. الجانب الأعظم في كلام الفقهاء على الوصايا يقصدون بها الوصايا المالية، لكن الواقع أنها أوسع من ذلك، ولهذا عرفها بعضهم بقوله هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. الأمر بالتصرف بعد الموت والتبرع بالمال بعده. فقوله الأمر بالتصرف بعد الموت بمعنى أن الإنسان قد يوصي بأشياء غير مالية، كما لو أوصى أن يغسله فلان أو أوصى أن يصلي عليه فلان أو أوصى أن يكون الوصي على أولاده فلان ونحو ذلك. إذن هذا وصية بالتصرف، ليست وصية بالمال، لأنه ليس في هذه الأمور ما. أما التبرع بالمال كم معلوم، كما لو قال الثلث من مالي ضعه في كذا وكذا، الثلث من مالي أو الربع من مالي أو 100,000 من كذا وكذا، أو الأرض الفلانية ضعوها في كذا أو جعلوها في مسجد أو نحو ذلك، أو تجعل في مسجد أو تجعل وقف أو ضحايا أو نحو ذلك مما سوف يأتي. إذن هذا تبرع مالي، هذا تبرع مالي. كذلك أيضا من أهم صور الوصايا وكثير من الناس يغفل عنها أو لا يلقي لها بالا كثيرا، وهي الوصية بأمور الشرع. فينبغي لمن كتب وصية أو عنده شيء يوصي به أن يستفتحها بالتوصية بأمور الدين، بالاستقامة على أمر الله، الوصية بالاستمساك بالدين، الاستمساك بالعقيدة، الاستمساك بصدق التعلق بالله عز وجل، القيام بفرائض الله سبحانه وتعالى من الصلاة والزكاة والصيام وصلة الأرحام والأقارب، ويركز على ذلك كثيرا. والناظر في كتب السلف يجد لهم وصايا جميلة، بل حتى فيه بعض الكتب تدل على هذا، وبعض الأئمة حفظ لهم وصايا قوية ومؤثرة ومفيدة، كوصية الإمام الصابوني معروفة جدا ومكتوبة. وفي كتيب جميل اسمه الوصايا الخالدة، طبع قديما، طبع في قطر، اشتمل على جملة من الوصايا، منها الوصايا التي بعد الموت، وإن كان في وصايا غير بعد الموت، لكن الوصايا فيحسن الاطلاع عليها. الله عز وجل أخبر عن نبيه إبراهيم عليه السلام في قوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إذن هذه هي الوصية المهمة، وصية العقيدة. ولهذا قال سبحانه وتعالى قبلها: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله واحدة ونحن له مسلمون. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. فهذه هي المهم في الوصية، أن الإنسان يستمسك بالحق ويوصي به غيره. ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، بل وسوف نرى في الكلام على الأحكام هل النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أو لم يوصي ونحو ذلك مما سنرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه كان من وصاياه آخر موته أنه أوصى بتقوى الله، وأنه قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فأوصى بالصلاة وأوصى بما ملكت اليمين. وكذلك ذلك استوصوا بالنساء خيرا. فهذا الجانب من الوصايا ينبغي أن يهتم به المسلمون، إضافة إلى الوصايا المتعلقة بأموالهم وحقوقهم إلى آخره. كذلك أيضا الوصايا المالية لها جانبان. نحن نتكلم على جهة الإجمال، أما التفاصيل فسوف تأتي. فالوصايا من جهة المال لها جانبان. الجانب الأول وصايا بر وخير، وهذا جانب ينبغي ألا يغفله الإنسان، وسوف يأتي في حديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. بمعنى أن الإنسان يجعل إذا كان عنده شيء يوصي به أن يجعله في وجوه الخير والبر. وليعلم أن من أعظم البر وأكثره ثوابا بر الأقارب، وهذا كثير ما يغفل الناس عنه، يوصون للأبعدين وينسون الأقربين، بينما الأقربون أولى، الأقربون أولى بالمعروف. فينبغي الإنسان أن يهتم بأقاربه، إذا كان عنده أموال عنده أشياء فليوصي لأقاربه ولو كانت الأموال كثيرة، الأقارب أحق، هذا غير الورثة. الورثة طبعا لا يوصى لهم لأن حقه محفوظ، والموصي لو أوصى بشيء أكثر من الثلث فإنه مردود، إلا إذا أذن الورثة، لأن الورثة حقهم في الثلثين. إنما الله سبحانه وتعالى أذن بالثلث، ولهذا قال بعض العلماء إنه لا ينبغي للإنسان أن يوصي بالثلث، وإنما يوصي بأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. ولهذا قال بعض العلماء يصيب الربع، بل بعضهم قال بالخمس لا يصيب الثلث، لأن الثلث الثلث كثير. ولهذا قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولهذا بعض الناس يعني كأكثر الناس تصيب الثلث، بينما لو أوصى بأقل خاصة إذا كان له أقارب له ورثة محتاجون وهم أحق، فنيته بأن يكون الأقارب أولى بمعروفه هو أعظم أجرا. ولهذا يعني هناك جانب من الفقه يغفل عنه الناس، هذا حق الأقارب وخاصة الميراث، لأن أن تترك لورثتك شيئا كثيرا بنية طيبة وبنفس طيبة لك فيه أجر. كذلك الفرائض أعظم ثواب بين النوافل. بعض الناس تجده يهتم بالنوافل بينما يضيع الفرائض. الفرائض أعظم أجرا، صلاة الفريضة أعظم أجر من صلاة النافلة، صيام رمضان أعظم أجرا من صيام النوافل الاثنين والخميس، لكن الناس عندها غفلة. فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي لا وجه مما افترضته عليه. فينبغي أن يفقه الناس دين الله عز وجل، فالاهتمام بالفرائض أعظم أجرا وأكثر ثوابا، وإن كانت واجبة ويعاقب على تركها والتهاون فيها، لكنها إذا أدى الإنسان على وجهها بإحسان وإخلاص هي أعظم أجر من النوافل. كذلك الحال حينما تخص أقاربك وتهتم بهم وتعطيهم وتصلهم وتقدم حقوقهم وتهتم، أنت مثاب على ذلك. فإذا جانب فيما يتعلق بالوصية التبرع، فتبدأ فيه بالأقارب من غير الوارثين، لأن الوارثون أو لأن الوارثين حقهم محفوظ. فتكتب لهم أو توصي بما يتيسر، ثم الأبعد فالأبعد. ولهذا حينما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبر؟ قال أمك وأباك ثم أدناك أدناك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فينبغي أن تكون هذه الأمور حاضرة في الذهن، وبخاصة من وسع الله عز وجل عليه. هناك وصايا واجبة، وهي فيما يتعلق بالحقوق التي عليك، الديون، الكفارات، الزكاة إذا كنت لم تؤديها أو خشيت أن يعاجلك أمرك كما لو كنت في سفر أو في مرض، فهذه وصايا واجبة وهي مقدمة أيضا، فتقيدها، تكتبها، تشهد عليها، الزكاة، الكفارات، كفارات يمين، كفارات ظهار إذا كان عليك، كفارات أشياء، فيوصى بها حتى تخرج من التركة، وهذه طبعا مقدمة على وصايا البر التي هي للأقربين الزائدة. فهذا جانب. جانب آخر فيما يتعلق بالوصايا أيضا، وهو أن هناك بعض الناس يعني قد يكتب أشياء محقرة، أشياء صغيرة. لا، المقصود بالكتابة تكتب الأشياء التي تستحق الكتابة، أشياء كبيرة، أشياء يعني عادة فعلا، أما الأشياء السهلة أو الأشياء التي يعني يغلب على الإنسان أنه ينجزها بسرعة، هذه قد لا يستدعي كتابتها، وإن كان الحزم في كتابتها، لكن المقصود بكتابة الوصية الأشياء التي تكتب عادة، أشياء كبيرة، أشياء كثيرة. ولهذا قال إن ترك خيرا الوصية إلى آخره، وإن كانت الآية منسوخة لكن معناها خيرا بمعنى شيء كثير. ترك خيرا قال المفسرون يعني مالا كثيرا، فليس يترك أشياء كثيرة وتحتاج إلى إيصافة يوصي بها. أما المحقرات والأشياء التي لا تستحق أو دقائق أمور ريال أو ريالين أو فلان كذا وكذا، أشياء ما تستحق أو عادة يتسامح الناس فيها، لا يملأ الإنسان أو لا يسوي الإنسان بها الصفحات. كذلك أيضا فيما يتعلق بالوصية، جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين إن عندي ثلاثة من البنين أو ثلاثة من الأولاد وعندي 4000 درهم، فبما أوصي؟ عندي 4000 درهم وعندي ثلاثة من الأولاد فبما أوصي؟ قالت اجعل 4 في 3، اجعل 4 في 3، يعني هذا الشيء لا يحتاج، لأن الأقارب حق، وإن كان لا شك أنه مبلغ قد تستطيع أن تخرج منه ثلثا أو ربعا، لكنها قالت ضع الأربعة في الثلاثة. فبعض المبالغ وإن كانت إلى حد ما قد تكون لا بأس بها، لكن لا توصي لأنها قال لك حق، إلا لك المبالغ زائدة. وكذلك من جاء رجل إلى علي رضي الله عنه عند 4000 قال ضع في أقاربك أو قال أو نحو ذلك، فينبغي أن يراعى. فلا تظن أن, أن, أن, أن الوصية مطلوبة بإطلاق، لأن مقصودك الثواب، وخص الأقارب والاهتمام بهم ورعايتهم ومحاولة أن يكونوا على درجة من المعيشة هذا طيب، وهذا بهذه النية أنت مثاب عليه. هذا على وجه الإجمال فيما يتعلق بالوصية، وسوف يأتي تفاصيل نعرض على حسب ما أورد الشيخ من أحاديث وعلى حسب ما تكلم عليها العلماء من أحكام. فقال كتاب الوصايا: باب الحث على الوصية والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة. إذن كأن هذا الباب اجتمع على ثلاثة عناصر. العنصر الأول الحث على الوصية، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده شيء يوصي به فعلي أن يبادر، وهذا كما قلنا قبل قليل إن من حكمته أن الإنسان قد يسبح في الدنيا سبحا طويلا وقد يغفل، تداركه الله عز وجل بالوصية، فعليه أن يهتم بنفسه وأن ينتبه وأن يسجل ما له وما عليه وأن يخص أقاربه كما ذكرنا. فالجزء الأول حث على الوصية، الثاني النهي عن الحيف فيها، وهذا جانب أيضا نسأل الله السلامة على ما سوف يأتي قد يبتلى به بعض الناس. وصية الجنف هو وصية الحيف، فأحيانا قد يكون الإنسان بينه وبين أقاربه شحنة فيأتي بوصايا طبعا في ظاهرها صحيحة، كما لو مثلا ذكر أن عليه ديون لفلان أو أنه باع فلانا بكذا أو باع الأرض فلانية باع بكذا أو باعها بيعا صوريا، وقد يكون في اتفاق مع بعض المعارف وأصدقاء من أجل أن يحرم الورثة، هذا كله لا يجوز. أو أنه يوصي وصية غلط كما لو أوصى أكثر من الثلث لغير وارث أو أوصى لوارث، فهذه وصية جنف. الوصية الجنف أيضا لا تقبل، يعني تلغى إذا بلغت القاضي أو استفتي عن المفتي فإنه لا يجيزها ولا أوصى بها. ولهذا بعض الناس مثلا يقول أنا أحرمك من الميراث، أو صحيح ولا تملك أن تحرمه من الميراث، أو يكتب أنا تبرأت من والدي فلان، أنا والدي فلان ما ليس له كذا، ما تملك أنت أن تمنع من الميراث ولا تملك. إذا أدركتك الوفاة وجاءك الأجل أموالك لورثتك لا تملك منها شيئا إلا ما كان على وجه شرعي من ديون وكفارات ووصايا صحيحة. أما الإنسان يكتب لقد حرمت فلان ليس ولدي وحرمته، ليس لك ذلك إلا لو كان بطريق شرعي، كما لو كان صلى الله عليه وسلم نفاه باللعان، النفي باللعان شيء آخر. أما مجرد ورقة يكتبها لمحرم الميراث لأنه ما أطاعني في القضية الفلانية وعصاني في كذا وكذا ووقف ضدي أمام كذا وكذا، هذا كله لا تملكه، فهذا يسمى من الوصايا الجنف. والحيف الوصية هذه لا تقبل، إذا مرت بالقاضي أو على المفتي فإنه لا يجيزها. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فالنهي عن الحيف فيها، وسيأتي في ذلك أحاديث. وفضيلة التنجيز حال الحياة، يعني الإنسان ينبغي أن ينجز أموره ولا يتركها إلا ما بعد الوفاة، خاصة إذا كان عليه حقوق. إذا كان عليه حقوق ينبغي أن ينجز ويجتهد في إبراء ذمته، في ديون، في حقوق، في كفارات، بل حتى الإحسان إلى أقارب في حال اليسر وفي حال الصحة وفي حال الغنى، هذا هو الأفضل. لا أنك تجعل الأقارب ينتظرون وفاتك ويستعجلون موتك، عندك أموال وأنت رابض عليها ينتظرون اليوم الذي تنتقل فيه حتى يتعلق به الأموال، فمن الخير لك ومن البقاء الذكر الحسن لك أنك تحسن على أقاربك وأن تحسن على الناس في حال الصحة وفي حال وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر كما سوف يأتي. ولهذا قال وفضيلة التنجيز حال الحياة. قال عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين؟ ما حق بمعنى فيه أسلوب حث لكنها لا تفيد الوجوب، لا تفيد الوجوب. والعلماء اختلفوا هل الوصية واجبة أو ليست واجبة، خلاف كبير، لكن الجمهور على أن الوصية ليست بواجبة، لكن الواقع أنه يختلف. إذا كان عليه حقوق ولم يؤديها فيجب عليه أن يوصي حتى تبرأ ذمته، عليه ديون، عليه كفارات، حقوق لله، حقوق الآدميين، ويخشى أن تعجله المنية إما لأنه مريض وإما لأنه على سفر أو نحو ذلك، فينبغي أن يبادر، بل يجب عليه حتى تبرأ ذمته، لأن حقوق الناس قد تضيع إذا لم يسجلها أو يوصي بها أو يثبتها. أما إذا كانت موجودة أحيانا ويعرف أنها موجودة، إما سبقا كتبها أو بينه وبينه كتابات أو أسناد كتبها الناس، هذه انتهت القضية، لأن إذا كان عنده بينة أو عنده شهود القضية ما تحتاج إلى وصية. لكن الوصية في الأشياء التي غير لا يستطيع صاحبها أن يثبتها، في أشياء في تعرفها أنت من نفسك، ذمتك مشغولة بحقوق للناس، الناس لا يستطيعون إثباتها لأن ليس عندهم شهود ولا عندهم سندات، هذه هي التي يجب عليك أن تبينها. أما الأشياء التي محفوظة كما لو كان من عادتك أنك حينما تجري بينك وبين الناس معاملات أنك تقيدها بأسناد أو أن هناك شهود ونحو ذلك، هذه الوصية فيها قد لا تكون واجبة، قد تكون مستحبة. لكن المقصود إذا كان فعلا تكون ذمتك مشغولة وصاحبك لا يستطيع أن يثبت حقه، فيأتي الورث يقول أثبت، والله ما عندي شيء، فينبغي أن تسجل أنت. ما حق للمسلم يبيت ليلتين، وفي بعض الآيات ليلة، وفي بعض الروايات ثلاث، وله شيء يريد أن يوصي به، يعني عنده شيء يوصي به، لأن الفقير اللي ما عنده شيء أو ليس عليه حقوق هذا ما تجب عليه الوصية، ولهذا قال له أو عنده شيء يوصي فيه، بمعنى إما حقوق وإما أموال كثيرة يحب أن يخص بعض الأقارب من غير الوارثين، فهذه ينبغي أن يكتب الوصية. أما إذا كان ما عنده شيء أو عنده أشياء على كما يقال الكحل على قد العين لأقاربه لورثة لأولاده، فهذا لا يحتاج إلى أن يوصي، وليس في ذمته حقوق، فهذا لا يحتاج إلى أن يوصي. وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، بمعنى لأن الإنسان لا يدري ما يعاجله الأجل ومتى يفجأه الأجل، قد يكون في حادث، قد يكون في موت فجاء، معلوم أن الأمور والأجال بيد الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي على التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. فالوصية أصح أنها ليست واجبة، لكن قد يقول قائل يمكن أن يستدل مستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي، ولهذا أورد الشيخ هنا بعض الحديث، لكن هناك جواب طريف وجميل جدا حقيقة، وإلا الشيخ أورد حديث بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بعضها مالي وبعضها غير مالي، أن أنكرت أن يكون عائشة أنها أنكرت عندكم تقريبا في أول الثلث الأخير من شرح الحديث الأول تقريبا، استدل من قال بعدم وجوب الوصية بما ثبت في البخاري وغيره عن عائشة أنها أنكرت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى، وقالت متى أوصى وقد مات بين سحري أو سحري ونحري، وإن كان مقصود الوصية يمكن وصية بالعهد. وكذلك ما ثبت أيضا البخاري عن أبي وفاء أنه قال إن لم يوصي إلى آخره، أن بكر يصلي بناس فقال ولم يوصي، قالوا لو كانت الوصية واجبة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقول، لكن هناك جواب طريف الحقيقة، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، هل أحد منكم يعني يعرف جوابا غير هذا؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي، الإنسان لو كان يوسف أو يعني ليس عليه زميلكم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اما انه لم يكن عنده شيء يوصي به او لم تكن عليه حقوق يعني لا في غير هذا اوصى في غير المال لا فيما يتعلق بالمال ولا لا شك انه اوصى قلنا لكم قبل لقين انه قال الصلاة وملكة ايمانك والى اخره لكن الكلام في المال أحسنت نعم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة في أصل الأنبياء